بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن أهل بيت سيدنا رسول الله أجمعين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب في الله، بعد أيام قلائل بإذن الله عز وجل سيستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها شهر رمضان المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات بالخير واليمنة والرحمة والبركة يا رب العالمين. هذا الشهر الكريم له أحكام خاصة تتعلق به، ويسر المراقبة الثقافية بمساجد محافظة حولي أن تقيم في هذا المسجد محاضرات عن أحكام الصيام، يلقيها فضيلة الشيخ نواف محمد السالم، وهو غني عن التعريف، فكلكم تعرفونه، وهو أخ فاضل وعالم جليل، سيلقي علينا هذه الأحكام المتعلقة بالصيام على مدى 4 أيام أو 3 أيام تقريبا حسب الجدول، فليتفضل مشكورا لإلقاء هذه المحاضرات المتعلقة بالأحكام المتعلقة بالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في درس من دروس العلم والإيمان، وفي روضة من رياض الجنان، في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لنتدارس وإياكم هذه الأحكام التي يجب حقيقة على كل مسلم ومسلمة أوجب الله تبارك وتعالى عليه هذه العبادة العظيمة، ألا وهي الصيام، أن يتفقه في دينه وأن يكون على بصيرة من أمره، ليعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على بصيرة، فيحصل السعادة في هذه الدنيا، ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. حقيقة أحببت أن تكون هذه اللقاءات، يعني إن صحت العبارة، خارج عن المألوف. عادة تطرق مثل هذه المواضيع على صورة دورات مكثفة يتناول فيها المحاضر شرح متن من المتون الفقهية المعروفة، ولكن حقيقة في ظني المتواضع البسيط أن هذا الأمر يناسب حلقات العلم وطلاب العلم المتخصصين. أما في مجال المحاضرات العامة فيحسن حقيقة أن يطرق هذا الموضوع، فقه الصيام أو فقه الحج أو ما إلى ذلك، على صورة محاضرات مبسطة بعيدة عن المتون الفقهية، نظرا لما تستغرق من وقت طويل و بيان للقول الراجح وما إلى ذلك، والمسلم غير المتخصص لا يحتاج لمثل هذه الأمور الخلافية والراجح ومعرفة الدليل وما إلى ذلك، يحتاج إلى الزبدة والخلاصة، صورة إجمالية ترسخ في ذهنه وفي قلبه بإذن الله تبارك وتعالى، حتى كما قلت يقبل على هذه العبادة على بصيرة من أمره. لذلك نتناول في هذا اللقاء عدة نقاط: معنى الصيام، فضل الصيام، فضل شهر رمضان، متى فرض الصيام، مراحل فرضية شهر رمضان أو صيام شهر رمضان، شروط الصيام بمعنى آخر على من يجب صيام شهر رمضان، ثم أختم الكلام بذكر أركان الصيام. في الليلة القادمة الدرس الثاني سنتناول موضوع يعد في ظني المتواضع أهم المواضيع التي تنصب عليها أسئلة الصائمين والصائمات، ألا وهي مفطرات الصيام. سأطرقها بإذن الله عز وجل بشيء من التفصيل والتبسيط بمشيئة الله عز وجل في الليلة القادمة. أما الدرس الأخير أو اللقاء الأخير في ليلة الأربعاء يعني الثلاثاء بعد المغرب، سنخصصه لإيراد عدة مسائل يعني فتاوى، لكن على شكل مختصر وسريع دون عرض الفتوى المجملة، لكن سؤال وجواب سؤال وجواب. سأنتقي إن شاء الله تبارك وتعالى ما ييسر الله تبارك وتعالى ويسمح به الوقت أهم الفتاوى التي يحتاجها المسلم والمسلمة في شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون الإنسان بإذن الله عز وجل قد كون صورة لا بأس بها وحصل علما لا بأس به يعينه في هذا الشهر الكريم أن يعبد الله على بصيرة. فنبدأ وبالله التوفيق. معنى الصيام، الصيام في اللغة كما يقول العلماء هو الإمساك، كما قال الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمت عليها السلام امتناعها عن الكلام سمته صياما. ويقول أهل العلم بأن الصيام على الأمم التي كانت قبل هذه الأمة المحمدية العظيمة، كما أشار القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأمم السابقة اليهود والنصارى عندهم صيام لعلكم تتقون. لكن صيامنا هو أسهل الصيام وأيسر الصيام، لأن شريعتنا هي أسهل وأسمح وأيسر وأفضل وأحكم الشرائع على الإطلاق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالصيام كما قلت لكم أحبتي لغة هو الإمساك، إذا أمسك الإنسان عن شيء ما يعد صائما. أما في التعبير الاصطلاحي أو الشرعي، الصيام هو الإمساك عن المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. يمسك على المفطرات، على الأكل والشرب والجماع وغيرها كما سنذكر في الليلة القادم بحول الله وقوته. يمسك عن المفطرات في زمن محدود، طلوع الفجر أذان الفجر إلى غروب الشمس، لكن إيش؟ مع النية. لو أمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكنه لم ينوي، لا صيام له. إذن هذا هو معنى الصيام لغة واصطلاحا. أما عن مراحل مشروعية الصيام، فقد فرض الله تبارك وتعالى الصيام على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، فرض عليه صيام يوم واحد وهو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم كان يوما معظما حتى عند المشركين، حتى عند المشركين في مكة كان يوما معظما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وكان صيامه أعني عاشوراء واجبا فرضا. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية من مراحل فرضية الصيام، عندما انتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة النبوية، فرض الله عز وجل عليه الصيام على سبيل الاستحباب. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم. إذن مخير المسلم، إما أن تصوم رمضان كله وهذا هو الأفضل، وإما أن تفطر ولا إثم عليك، ولكن في المقابل عليك أن تطعم مقابل كل يوم مسكينا. إذن هذه المرحلة الثانية، وانظر إلى حكمة الخالق سبحانه وتعالى، حكمة الحكيم، إن الصوم عبادة عظيمة، فاحتاج الأمر إلى تدرج. ثم بعد ذلك نسخت فرضية صيام عاشوراء، أعني وجوبه، وأصبح صيامه يكفر السنة الماضية كما جاء في صحيح مسلم، لأن في هذا اليوم كما تعلمون كانت اليهود تعظمه، فسألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبب تعظيمهم عندما قدم للمدينة ليوم عاشوراء، فقالوا: ذاك يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أي المسلمين أحق بموسى منكم، نحن أمة الإسلام أحق بموسى من اليهود، وأحق بعيسى من النصارى، وأحق بكل نبي ورسول من قومه وأتباعه، بل هذه الأمة هي التي تشهد للأنبياء والمرسلين على أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة في ذلك اليوم العظيم. فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم. ثم أتت المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي التي فرض الله تبارك وتعالى بها صيام شهر رمضان، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا فعل الأمر، فليصم، والأمر يقتضي الوجوب كما يقول الأصوليون، وبذلك أصبح صيام شهر رمضان واجبا بهذه الآية العظيمة. طبعا واجب على من توفرت فيه الشروط الستة كما سنذكرها بإذن الله عز وجل. فرض الصيام صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام 9 رمضانات بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام 9 رمضانات صلوات ربي وسلامه عليه. أما إن سألت أخي الحبيب عن فضل الصيام وعن فضل شهر رمضان، فالحديث يطول، والعلماء قد صنفوا وكتبوا وأطنبوا في ذكر فضائل شهر رمضان وفي ذكر فضائل الصيام. يكفي الصيام قوله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح القدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما الحكمة يا ترى؟ الحكمة والله أعلم أن الله تبارك وتعالى خص الصيام، خص هذه العبادة بمزيد فضل على عباده، أن الصيام يظهر فيه الإخلاص لله رب العالمين. صلاتك تظهر للعناس، حجك يظهر، زكاتك تظهر، أي عبادة تظهر، الصيام ما الذي يعلم الآخرين أنك صائم أو مفطر؟ لا أحد. بل ما الذي يمنعك وأنت في نهار رمضان في الحر الشديد تكابد والعطش والجوع والتعب ولا أحد يحول بينك وبين الطعام والشراب؟ الله، أنك تراقب الله. إذن الصيام مدرسة عظيمة يتربى فيها الإنسان على إخلاص أعماله لله تبارك وتعالى. وهل هناك أعظم من الإخلاص؟ هل هناك أعظم من الإخلاص؟ أبدا. بل العلماء الكبار الربانيون نقل في كلامهم الجميل أن أحدهم يمكث سنوات طويلة على إمامته وجلالة قدره وهو يعالج إخلاصه، يعالج إخلاصه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم فسره بأنه الرياء، لأن الرياء يدب إلى القلب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تشعر به. لذلك كان الإخلاص عزيزا، والله عز وجل لا يقبل من العمل صغر هذا العمل أم كبر، قل أم كثر، لا يقبله إلا أن يكون خالصا 100%. هنا الخطورة. الناس ممكن معاشر البشر أي أحد سوى الله تبارك وتعالى يقبل، كما يقول الناس كل مشروك مبروك، العوام يقولون العوض والقطيعة، حشر مع الناس عيد، تقول حق مثلا فلان يا أخي لا هذا الأمر لن يكون لك خالصا، إن أردته لابد أن تشارك فلانا، يقبل لأنه محتاج. أما الله سبحانه وتعالى فإنه أغنى الشركاء عن الشرك، لماذا يقبل بالشريك وهو الغني وعباده مفتقرون إليه؟ لذلك إما أن تخلص العبادة له كاملة وإما ترد على وجهك، فالأمر خطير. لذلك الإخلاص، لذلك الصيام يتربى فيه المسلم على هذا الأمر العزيز الإخلاص. فضائله كما قلت لكم كثيرة جدا، سواء في الكتاب أو في السنة التي تبين فضل الصيام عند الله تبارك وتعالى، وكذلك فضل شهر رمضان أيضا له فضائل عظيمة، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذه سنة كونية ربانية أيها الإخوة. لو نظرنا مثلا إلى البشر، هل البشر جميعهم عند الله تبارك وتعالى على منزلة واحدة؟ لا طبعا. الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر، أو لنقل فضل البشر على غيره من المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم. ثم هؤلاء البشر فضل بعضهم على بعض، ففضل المؤمنين على الكافرين، وأيضا المؤمنون جعلهم درجات، منهم الأنبياء، منهم الرسل، منهم الشهداء، منهم الصديقون، علماء، مجاهدون. هؤلاء البشر أيضا اصطفى الله تبارك وتعالى منهم صفوته، وهم أنبياؤه ورسله. هؤلاء الرسل اصطفى منهم 5 أولو العزم من الرسل، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء 5 اصطفى منهم 2 إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الملائكة خيرهم 3 جبريل، إسرافيل، ميكائيل، وأفضلهم جبريل عليه السلام. حتى في الجمادات الله عز وجل اصطفى بعض الجمادات على بعض، الحجر الأسود مثلا له منزلة عند الله عز وجل، الأطعمة فضل الله بعضها على بعض، هناك أطعمة مباركة، الأشربة هناك أشربة مباركة كماء زمزم مثلا والحبة السوداء مثلا، الأمكنة إن الله اصطفى بعض الأمكنة على بعض، المساجد أفضل من غيرها، أفضل البقاع المساجد، واصطفى الحرم على غيره، واصطفى الكعبة على غيرها. كذلك في الأزمنة الله عز وجل فضل بعض الأزمنة على بعض. رمضان هذا الشهر العظيم المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وفضائله كثيرة، فيه ليلة من وفق لقيامها إيمانا واحتسابا كان في ميزانه ما يعادل عبادة 1000 سنة أو 1000 شهر، ما يزيد على 82 سنة. تصور 82 سنة، كم رمضان أدركت أيها المسلم؟ وتصور أنك في كل رمضان قد وفقت لقيام هذه الليلة العظيمة إيمانا واحتسابا، فيكون في موازين حسناتك عبادة 82 سنة. إذن فضائله كثيرة، والصيام كما قلت فضائله كثيرة. نأتي الآن إلى المحور قبل الأخير، وهو شروط الصيام. على من يجب صيام شهر رمضان؟ 6 شروط إذا توفرت في المسلم فإنه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. الشرط الأول الإسلام، لا بد أن يكون مسلما. لو أتانا كافر وقال أريد، أتاني يهودي أو نصراني كافر غير مسلم وقال أريد أن أصوم رمضان، هل يقبل؟ نقول لا يقبل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن لابد أن يوحد الله، لابد أن يكون مسلما وأن يشهد الشهادتين، ثم نقول له بعد ذلك حي هلا أخا حبيبا في الإسلام، وصم وصلي وزكي وقم بجميع الشعائر والعبادات. إذن لابد أن يكون مسلما، وهذا أمر ظاهر. الشرط الثاني لابد أن يكون عاقلا، العقل، لأن المجنون لا نية له، المجنون ما ينوي. لو قلت لمجنون انوي كيف ينوي؟ لا عقل له، لأن العقل مناط التكليف كما يقول العلماء. والعبادة لا تسقط عن، يعني مثلا الصلاة على سبيل المثال لا تسقط عن الإنسان طالما أن عقله معه، إذا ذهب عقله سقطت هذه الصلاة. والصلاة أعظم من الصيام وآكد من الصيام، لذلك يشترط أن يكون عاقلا. الشرط الثالث أن يكون بالغا، والبلوغ يقول العلماء هو شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن غير البالغ الصبي أو الجارية، غير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولكن لو صام يصح منه ويقع نفلا، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على الإنسان، سبحان الله. ولا يحاسب، لا يؤاخذ، ولكن لو فعل الطاعات وهو يميز يعقلها يثيبه الله عز وجل. وهنا حقيقة وقفة يسيرة تتعلق بصيام الأطفال. الناس كعادتهم في سائر الأمور بين إفراط وتفريط. هناك من الآباء والأمهات من يعنف أولاده الصغار تعنيفا شديدا، وربما يقرؤون في بعض كتب الفقه كالحنابلة مثلا رحمهم الله، يشددون في هذه القضية ويقولون يشرع للولي، للأب يعني أو الأم، أن يضرب أبناءه للصيام كما يضربهم للصلاة، يقيسون الصيام على الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. فهم قاسوا الصيام على الصلاة، وهذا قياس كما يقول أصوليون مع الفارق، هناك فروق كثيرة بين الصيام وبين الصلاة، وعند وجود هذه الفروق لا يصح القياس. الصيام مشقته ظاهرة، على الكبار يشق، كيف يكون على الصغار؟ وهذا نشاهده جميعنا إلا من رحم الله، جميعنا يصوم 30 يوما ماشي بدون إشكالية تذكر، لكن انظر إلى حال غالبنا في صيام 6 من شوال، نبدأ نقطعها تقطيعا ونفتتها تفتيتا، بعضنا يعني بالكاد يصل مع نهاية شوال حتى يدرك صيام 6 أيام. ثقلت علينا العبادة، لماذا؟ لأن الجو الجماعي يسهلها. طيب كيف بالنسبة لهؤلاء الصغار؟ في المقابل نجد من أولياء الأمور من فرط تفريطا عظيما، لا يأمرهم لا بصلاة ولا بصيام ولا بقرآن ولا، هذا غلط، والأول كذلك مخطئ، ودين الله وسط. علينا أن نفعل كما فعل أسلافنا، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. كانت الأم من الصحابيات الفاضلات تعلل أولادها، يعني ترغبهم وتخلي مثلا يصوم إذا لنهاية اليوم شعر بالتعب، تبدأ يعني تعد الطعام أمامه وتقول بعد قليل سينتهي وبعد قليل سينتهي، وتبدأ تعلله تلاعبه تشجعه. هذه التربية، ترغيب وترهيب. فجميل أن تقول أيها الوالد لذلك الطفل الصغير الذي ربما لا يستطيع، شو تقول يا ولدي صوم مثلا أيام العطلة، حين كلها عطلة، أو مثلا تقول له والله افطر في الصباح، تناول طعام الفطور ثم أكمل صيامك نهاية اليوم، أو العكس، ابدأ معنا صائما إلى العصر ثم كل. لو صام في رمضان يوم أو يومين، أو في كل أسبوع يوم أو يومين، بركة. طيب يتعلم يتعود، إذا كان يقوى شجعه أكثر، لكن لا تحمله ولا تأطره على الحق أطرا حتى يكره هذا الدين ويشعر بأن هذه التكاليف عقوبة من الله تبارك وتعالى. إياك أخي الحبيب أن تكون منفرا. وكم والله من الآباء قد جنوا على أبنائهم وكانوا سببا رئيسيا في انحرافهم وبغضهم لشعائر هذا الدين العظيم. الشرط الرابع، قلنا الإسلام والعقل والبلوغ، الشرط الرابع وهو القدرة، الصحة، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض لا يجب عليه الصيام، ولكن هنا سؤال مهم: أي مرض الذي يجيز للإنسان الذي أصيب به أن يفطر؟ هل هناك ضابط ولا كل مرض؟ لا طبعا هناك ضابط، ولا لو قلنا كل مرض إذن النشل مرض، أي إصابة بزكام ولو أمر يسير يعد مرضا، يسمى مرضا، هل يفطر لأجل الإنسان؟ أبدا. الضابط في ذلك والله أعلم أنه إذا كان هذا المرض يؤثر فيه الصيام، يعني يزيد هذا المرض، إذا صام الإنسان في بعض الأمراض هكذا، إذا صام الإنسان يزيد مرضه، أو إذا كان الصيام يؤخر من برء هذا المصاب من مرضه. قال والله أنت مثلا عادة طبيا هذا المرض ثبت علميا، والشافي هو الله، لا شك بأن من تناول هذا الدواء لمدة 4-5 أيام ستشفى بإذن الله، لكن إذا لم تتناول هذا الدواء بأوقات معينة وتتخلل صيامك فلا بد أن تفطر، ربما يتأخر برؤك، ربما يتفاقم الأمر. إذن المرض الذي يؤثر فيه الصيام أو يؤخر في شفائه الصيام، هذا الذي هو يجيز للإنسان أن يفطر معه. إذن لابد أن يكون صحيحا. الشرط الخامس قبل الأخير أن يكون مقيما مسلما عاقلا بالغا صحيحا مقيما. المقيم ضده المسافر. الإنسان ليس له إلا حالتين، إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مسافرا. فالمسافر لا يجب عليه الصيام. وأنا حقيقة أعاتب بعض الإخوة يسافرون مثلا إلى العمرة أو يسافر أي مكان في رمضان، فيأتي أحد من معهم من أصدقائهم ورفقائهم فيفطر، تجد من بعض الناس يشنعون عليه أو يعني ينظر إليه بازدراء أو ربما تفوه بعض الكلمات التي يعني يقصدون من ورائها اللمز والطعن في دينه وورعه وحرصه. لا يا أخي، علينا أن نقدر هذه المسألة حق قدرها، بل هناك جمع من أهل العلم من السلف والخلف من يرى أن الأفضل للمسافر أن يفطر. الأفضل منهم من يرى أن الأفضل للمسافر أن يفطر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفطر في رمضان أنها رخصة من الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. وزبدة الكلام والله أعلم في هذه المسألة في صيام المسافر أن ما كان يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون. أظن حديث أنس رضي الله عنه لما كن واهما قال: فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. فالمسألة واسعة، هذا متى؟ إذا تساوى الأمران. أما إذا كان الصيام يشق عليه في سفره فهذا الأفضل له أن يفطر. أما إذا كان الصيام يضره ويؤدي إلى وقوع الضرر عليه فهذا يجب عليه أن يفطر. لكن تساوى الأمران فالأمر سهل والأمر يسير، مسألة تسع، ولكل قول يعني أصحابه وقول معتبر. المهم أنه إذا كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصيام، لابد أن يكون مقيما. الشرط السادس والأخير، قلنا الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة أي الصحة والإقامة. والشرط السادس والأخير وهو خاص بالنساء، ما يعبر عنه العلماء بقولهم الخلو من الموانع، ويقصدون بالموانع هنا الحيض والنفاس. المرأة الحائض لا يجوز لها، وليس لا يجب، لا يجوز لها. لو صامت هي آثمة، لو صلت هي آثمة، لأنها مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وجاء في الصحيح عن معاذة تقول لعائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ والحرورية نسبة إلى حروراء، وهي منطقة في العراق خرج منها الخوارج في معركة النهروان كما تعلمون على علي بن أبي طالب، فوقع ما وقع. فهؤلاء من ضلالهم وفجورهم وإفراطهم وتنطعهم في دين الله عز وجل، وهم من أجهل عباد الله كما وصفوا بأنهم سفهاء الأحلام، كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فقالت معاذة: لست بحرورية، ولكني أسأل أتفقه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان ذلك يصيبنا، أي الحيض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إن الصلاة متكررة وتحيض 6-7 أيام، 7 × 5 = 30، في مشقة، وهي متكررة بخلاف الصيام مرة في السنة وأيام معدودات كما وصفها الله عز وجل. لذلك لا بد أن يخلو من الموانع. فلو صامت المرأة المسلمة وقبل غروب الشمس بثانية حاضت فسد صيامها، ولو حاضت بعد غروب الشمس بثانية صح صيامها. هذه إشكالية تقع عند بعض النساء، يقول لك لا، إذا حضت قبل ذا المغرب بدقيقة صيامي صحيح، وإذا وبعضهن تقول إذا حضت بعد أذان المغرب ولكن قبل أن أصلي فصيامي صحيح. هذا كلام ليس بصحيح. الضابط غروب الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. سقط القرص، أذن المغرب، حاضت صيامها صحيح، حاضت ثم أذن المغرب صيامها فاسد. وهذا أمر قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم. نختم هذا اللقاء بذكر أركان الصيام. والصيام له ركنان اثنان فقط. لكل عبادة أيها الإخوة لها شروط ولها أركان ولها مبطلات أو مفسدات. فالعبادة إذا توفرت شروطها وأركانها ولم يقع المسلم في شيء من نواقضها أو مبطلاتها فهذه العبادة صحيحة. فهذه مرة عرفنا الآن شروط الصيام الستة، الآن أركان الصيام. وسنعرف بإذن الله غدا أو الليلة القادم بحول الله وقوته كان في العمر بقية مفطرات أو مفسدات الصيام. فإذا اتضحت الصورة عند الإنسان يحقق الشروط الأركان لا يقع في المبطلات أو المفسدات صيامه صحيح. ما هي الأركان؟ ركنان: إمساك عن المفطرات والنية. من تعرف الصيام؟ إمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. إذن ركن الصيام إمساك ونية. لو لم يمسك الإنسان صيامه صحيح؟ لا، أكل شيئا وقع في شيء من المفطرات صيامه غير صحيح. طيب العكس، لو أمسك الإنسان عن جميع المفطرات ولكنه لم ينوي صيامه فاسد. بعض الناس الذين ابتلوا بالوسوسة، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين والمسلمات، يأتيه الشيطان ويبدأ يوسوس له، يقول أنت الآن خلال نهار رمضان، يعني يقول أنت الآن شوف متردد، أنت الآن متردد، يوسوس له الخبيث، يقول أنت الآن متردد في نيتك، إذن طالما أنك متردد في نيتك فصيامك باطل. وهذا حقيقة يعني قد ذكره بعض الفقهاء، قالوا إن التردد في النية يقطع النية، ولكن هذا أمر حقيقة عند أهل التحقيق أنه لا يترتب عليه فساد النية طالما أنه جزم وعقد النية أنه صائم، والنية محلها القلب ما تحتاج لتلفظ باللسان، طالما أنه على يقين وجازم بأنه على نية هذا التردد لا يؤثر. حتى يأتي بنقيض هذا اليقين وهو أن يقطع هذه النية. وهذا يحتاجها الإنسان متى أيها الإخوة؟ بعض الإخوة أمثالكم الحريص على تطبيق السنة، تعلمون من السنن سنذكرها إن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة وفي الليلة القادمة، من السنن تعجيل الفطر، أليس كذلك؟ من السنن تعجيل الفطر. ففي بعض الأحيان يكون الإنسان في حال لا يتوفر عنده ماء ولا تمر ولا أي شيء، مثل يكون والله راجع من مشوار ولا كذا، ثم وقف في زحمة عند إشارة أو ما شاء حبس وأذن عليه المغرب، يقع كثيرا، وهو يريد أن يدرك هذه الفضيلة السنة تجلك، ماذا يفعل؟ يقطع الصيام بنيته، خلاص الآن نوى أنه قد أفطر بقلبي دون التلفظ، قلنا النية محلها القلب، وبذلك يكون قد حصل هذه السنة أصلا، أصبح الآن مفطرا إن قلنا بأنه إيش؟ إمساك ونية، هو قطع النية انتهى، إذن فسد صيامه. فهذا أيها الإخوة ما أحببت حقيقة أن أذكره في هذا اللقاء على عجالة، ونلتقي إن شاء الله عز وجل في الليلة القادمة إن كان في البقية، نكمل وإياكم أحكام الصيام، وهو موضوع مهم جدا عن مفطرات الصيام. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.